فيما يتعلق بأن اجتماع اللجنة الثالثة للثورة 71 من الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخذ قصرا ما قدمه الاتحاد الأوروبي واللبنان من مشروع القرار حول حالة الحقوق الإنسانية في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية AC371L23 في يوم 15 أثلاثاء. أصرت البعثة الدائمة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لدى الأمم المتحدة بلاغا تاليا في نفس اليوم: لا يمت هذا القرار بصلة إلى حماية وتحسين حقوق الإنسان الحقيقية باعتباره نتاجا عن المكائد والتواطي التأمري لأمريكا وغيرها من القوى الأعدائية والمنطلق من الأغراض السياسية لطمس جمهوريتنا عن طريق تسييس وتكبير مسألة حقوقنا الإنسانية بلا أساس. يتعنت القرار على العمل الإجباري المزعوم لعمالنا المفادين واستغلالهم غير الموجود، وحتى على المسألة النووية والصاروخية غير المتعلقة بحقوق الإنسان. فمن الواضح أن هذا القرار يهدف إلى الأغراض السياسية لأجلنا وخنقنا بعد الانضمام إلى حملة العقوبة الأمريكية تجاه كوريا. تلجأ أمريكا بإعناد إلى سياستها الأعدائية تجاه كوريا منذ اليوم الأول من تأسيس جمهوريتنا وحتى يومنا هذا، حيث مر نصف القرن، وتقوم بتعبية الوسائل والطرق بشتى أنواعها لتهديم دولتنا ونظامنا الاجتماعي. ظلت أمريكا توجه الضغوط إلينا بتناول المسألة النووية ومسألة حقوق الإنسان بشكل متوازن لحد الآن، إلا أنها لم تجد حلا في المسألة النووية أكثر من الآن، فتحاول طمس جمهوريتنا بحجة مسألة حقوق الإنسان. إنها تجلب مدخراتها الاستراتيجية النووية الضخمة باستمرار إلى شبه الجزيرة الكورية، وتجري المناورات العسكرية العدوانية المشتركة بشتى أنواعها، وتخوض علنيا حتى المناورات لتنفيذ عملية إزالة القيادة وعملية الاستيلاء على بيونغيانغ. انحيازا إلى مؤامرات أمريكا هذه، أدرج الاتحاد الأوروبي واليابان مشروع القرار المعاد لجمهوريتنا في جدول الأعمال مرة أخرى في هذا العام. أما هذا القرار الهادف إلى الأغراض السياسية السيئة من أوله إلى نهايته، فهو وثيقة خالية من الإنصاف وثقة، إذ إنها سردت مضمون تقرير لجنة التحقيق عن حالة حقوق الإنسان الكورية والمحبوك بالكذب والتلفيق والتآمر والغش. إنه لمن سياسة ثابتة لحكومة جمهوريتنا حماية وتحسين حقوق جماهير الشعب باطراد على المسؤولية. تركز حكومة جمهوريتنا كل الجهود على تحسين معيشة الشعب وصنع المستقبل الأروع وسط العقوبات والضغوط العنيدة من جانب أمريكا وغيرها من القوى المعادية. تمارس في بلادنا دون تغير الإجراءات الشعبية المتفوقة مثل العلاج المجاني والتعليم المجاني الشامل وتوفير المساكن بلا مقابل والمساواة بين الجنسين، ويتمتع جميع أبنائها بحقوق الإنسان على مشيئتهم في كل المجالات من الحياة الاجتماعية. وهذا واقع جلي لبلادنا. نكن الاعتزاز والفخر اللامتناهيين بالنظام الاشتراكي الذي اختاره شعبنا بإيمانه ورسخه وطوره، وبنظام ضمان حقوق الإنسان الحقيقي لنا والذي لا يمكن لرأسمالية أن تملكه وتقلده. من المستحسن أن يتبع الاتحاد الأوروبي واليابان أحوالهما الداخلية وأحوال الدول المتحالفة لهما قبل أن يفتري على قضية حقوق الإنسان للبلدان الأخرى. عليهما أن يندم على جرائمهما اللا أخلاقية التي أتت في قضية اللاجئين الأكبر حجما في التاريخ، ويتخذ الإجراءات اللازمة، خاصة إن اللبنان عليها أن تعتذر وتعود أولا عن جرائم اختطاف أكثر من 8 ملايين و400 ألف نسمة من الكوريين واقتيارهم القسر وقتل أكثر من مليون نسمة وإرغام أكثر من 200 ألف كورية على حياة العبيدات الجنسية وغيرها من الجرائم الكبيرة اللا أخلاقية التي ارتكبتها أمام الشعب الكوري والأمم لمختلف البلدان في العالم. يدل الواقع على أن القوى المعادية تسعى إلى الأغراض السياسية السيئة لإطاحة نظام الاشتراكي ألا وهو مهد حياة شعبنا بخداع العالم بكل حيلة وطرق. نريد الحوار والتعاون الخالصين في مجال حقوق الإنسان الدولي، إلى أننا سنتخذ كل إجراءات الرد على تعاظم الأعمال الأدائية على جمهوريتنا بحجة قضية حقوق الإنسان.